لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الذي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد عند ابن عباس رضي الله عنه يقعدني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال: فأقمت عنده شهرين. ثم قال: إنه عبد القيس عندما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ فقالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقال: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوا عن أشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله، أمرهم بالإيمان، فقال: أتدرونه بالإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنثم والدباء والنقير المطير، وربما قال النقير. ثم قال: احفظوهن وامروا بهن من وراءكم. تفضل. قال الحافظ ابن حجر: أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباه في الأوعية، مع أن في المناهي ما هو أشد في الحرمة. ما هو أشد في التحريم من الانتباه، ولكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاش عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث زيادة ذكر الحج ولفظه وتحج البيت الحرام. ولم يتعرض لعدد فهي ولم يتعرض لعدد فهي رواية شاذة. وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج. وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما حدث بالتغيير، يعني بسبب تغير بقلابة في آخر عمره. وهذا بالنسبة لأبي جمرة. وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس. وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب بين الجوابين المتقدمين، فيقال المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس والله أعلم. قال والحنتم بفتح المهملة وسكون النون، وفتح المثنات من فوق هي الجرة، كذا فسره ابن عمر في صحيح مسلم. وله عن أبي هريرة الحنتم جرار خضر. وروى الحرب في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، لا يمنع أن يكون هذا وهذا وكله يسمى حنتما. والدب بضم المهملة وتشديد الموحدة، والدم هو والمد هو القرع، يعني هذا التي تعرفونها يمخض فيها اللبن. قال النووي والمراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر. والنقير بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة، ينقر فيتخذ منه وعاء. هذا إلا يعني جعلوا كل شيء مصنع من الخشب أوعية. والمزفة بالزاي والفاء ما طلي بالزفت، والمقير بالقاف والياء. ما طلي بالقار ويقال له القير، وهو نبت يحرق إذا يبس طلي به السفن وغيرها، كما تطلى بالزفت. هل قال المقير والمزفت؟ ما قال هكذا، مرة قال المقير ومرة قال المزفت. المزفت وربما قال المقير، والقار هو الزفت. قاله صاحب المحكم قال وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبشر ثم يدعونه حتى يهدر، يعني يفور ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا في الخمر، وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت انتهى. وإسناد حسن وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره، لأنه أعلم بالمراد. ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية نعم ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء عن النهي عن قرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب لا شرب، يعني الذي سيأتي قال انتبذوا في أي الأسقية شئتم ولا تشربوا مسكرا، يعني ذاك إذن بالانتباذ في النقير في الدباء والحنتم والنقير والمقير أو المزفت، أحل الله الانتباذ فيها بعد النهي ونبههم على ما أن ما أسكر لا يشرب سواء في هذه الأوعية أو في غيرها. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث هو الذي يحوض إن شاء الله. تفضلوا.